من ردى ظلما على الدار التي اتخذتها الجن والإنس مزارا طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب فيها والجدار ومن النار بها ينجو الورى من على أعتابها أبرم نارا والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهرة مرارا وعليها هجم القوم ولم تكلاثت لا وعلياها الخمار لست أنساها ويا لهفي لها إذ وراء الباب لاذت كي توارى لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا هذه أبيات القرير بوذية وراءها على عيني يمر النوم بس مر شهد ما شفت من دنياي بس مر عليلة والضلع مصيوب بسمار أعالج وجرع الشاس المنية بيت بحرانها أنا شسولف عن مصيبتها وخبرها نبت المسمار صدرها من عصرها طاحت وطاح الحسن والحسين بكترها يحامون عن أمهم ومخطوفين الألوان، ومخطوفين الألوان، يحامون عن أمهم ومخطوفين الألوان. ولست تدري، تخميس الختام، ولست تدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. نطبق القصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الجن والإنس مزارا، طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب فيها والجدار، ومن النار بها ينجو الورى من على أعتابها أضرم نارا. والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا، وعليها يا هجم القوم ولم تكلافت لا وعلياها الخمار. طاح الحق حيان محزين بكترها يحامون عن أمهم ومخطوفين للوايا ولا استدري خبر المسماري سال صدرها خزالتان أسراري ومن سوا يا سعد الله الإمام المرتضى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. تعليقات على القصيدة، طبعا قصيدة مشهورة معروفة وطويلة، وبإمكانكم أن ترجعون للمصدر سيد الصدر ترجع عليه وتخطفون اللي أقوى أبيات بالبداية لما أخذناها هم حلوة وكذا وشيء، لكنه على كل بالمقدار اللي الآن بداية الحفظ الإنسان يعني على 8-9 أبيات كافي، بعد شوي يصير عنده فراغ ويصير عنده قدرة ويصير كذا. مشكلة أهل أول خطباء اللي سابق المجتمع كان يربوكم على حفظ القصائد كاملة. ليش؟ لأن الناس عندها شوق وعندها رغبة وعندها كذا والأكثر، يعني ما كان عندها الارتباطات الآن مثل الموجودة في يومنا الحاضر، فالناس متفرغة يجي للمجلس يسمع. بالعكس يطلبون من الخطيب أنه اقرأ لنا قصيدة حج هاشم الكعبي، عدد كنجد مثلا 70 بيت 50 بيت 60 بيت في مجلس واحد مثلا. فكان الخطيب يشوف أكو آذان صاغية أبو استقبال أبو كذا شيء. الآن على كل المقدار يعني مقدار 10 بيات 12 بيت 14 بعد أكثر تكون جسم. إحنا بين لا كلش القصير كلش ولا المطول كلش هالمقدار، بس للفائدة يعني إنه تقدرون ترجعون المصدر وتأخذوا لكم هم، يعني هي قصيدة طويلة يعني في 30 بيت تقريبا، تقدرون تأخذون منها المقدار اللي عموما. هذا بالنسبة الأربع أبيات الأولى إحنا قريناها بالدرجة، وعادة الأبيات اللي تكون يعني مو ذاك الشجاع وكذا أنت بعد ما يحتاج تأخذ جهد منك أو من المستمع، تقرأها على راحتك بالدرجة. بعدين انتقلنا إلى الحدي أو المثكل على تعبير البعض، واستخدمنا الأنة، وبعد ذلك انتقلنا إلى المفجر. زين البوذية هم معروفة والبحراني. الآن اليوم حضرت لكم أنا بس في قضية الأبيات الفاطمية مراجعة للأطوار، خاف واحد منكم ناسي أنها تتوثق وتسجل حتى في كل طرف البيت واحد حتى وبعدين إن شاء الله بعد ما أكملهم نرجع أستمع لكم إن شاء الله تعالى، لأنه تكون سهلة. هسه بالنسبة لطول الدكسن، اكتبوا طول الدكسن أول شيء. رجاء متابعتنا بالكتابة لأنه حتى من أجل تطبق النص قدامه. طول الدكسن أو بين قوسين طول المرحوم شيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه. كتبوا هذا البيت: ظلت تون والونة ثفية، ظلت تون والونة ثفية، ويون يمها الحسن وحسين خي، ويون يمها الحسن وحسين خي، ولما اندنت من عدها المنية وصت، ولما اندنت من عدها المنية وصت تندفن بالليل الأظلم، وصت تندفن بالليل الأظلم. طبعا احنا اختارنا لكم اولا ابيات في السيدة الزهراء باعتبار ايام الفاطمية قريبة، فممكن يعني تكلم بمجلس انت اثناء ما تحضر تحفظ كذا تستفيد من عندها. زين هسه بالنسبة إلى طور ديكسن نطبقه حتى ننتقل للطور اللي بعده. ظلت وين وين وانا خفية ويوين يام هالحسن ويحسي انا خلية ولما اندنت من عيد هالمنية وصلت اندفن بالليل الاظلم. هذا طول الدكس احنا ماخذينه بس لإعادة الذاكرة. الطور اللي بعد الطور العاشوري اكتب هذا البيت. يا قلب ذوب وغلي دمعي، يا قلب ذوب وغلي دمعي على المات تصرخ يا ضلعي، يا قلب ذوب وغلي دمعي على المات تصرخ يا ضلعي. هذا انا ما شفت التكمله مالته. بعض الابيات يعني شطر عجز بس يأثرون تأثير أكثر من ما شبيت. بعض الأحيان أربعة شطر عجز شطر عجز بس بعد. بعض الأحيان شطر عجز يؤدي الغرض ويستدر الدمع. مو شرط أنت إلا أنت تنتقل الأشعار اللي مؤثرة وتأتي. يا قلوب ذوب وهين يا عبود غفلة كتبوا هذا البيت. طور الموشح بين قوسين عبود غفلة. باب من جذور وثجيلة وزن، باب من جذور وثجيلة وزن لو هو تعلقاع ترجنها رجل. باب من جذور وثجيلة وزن لو هو تعلقى ترجنها رجم. طبقة تعلم الحسن طبق الجفن، طبقة تعلم الحسن طبق الجفن وقام يعصرها الزنيم بخيله، وقام يعصرها الزنيم بخيله. باب من جذور وثجيله يعصرها الزنيم بحيله. طور الموشح هذا زين قلنا احنا تذكره ماخذينها بس تذكره. طور البحراني اربعه رقم اربعه. طور البحراني لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمان، لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمان شنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، شنك ما تدري بالذي فعلت العدوان مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية ودخلوا علي داري وساتر ما علي، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية ودخلوا علي داري وساتر ما علي والمرتضى جالس وعبراته جرية، والمرتضى جالس وعبراته جرية ينظر بعين بابنا، ينظر بعين بابنا وجهوا النيران. طول البحراني راح نطبقه. لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، كأنك ما تدري بالذي فعلت العنوان مني خذوا حقي ولا راعوا الوصي سوى صدقني جنيني وخلى الجسد نخلان والله ما تدري هالعبد بي سوى صدقني جنيني وخلى الجسد نخلان لا تلومني ضلع جسار بالباب قوة ما قصر فينا عليمي فاطم ولادت عسرها الماله مروة ولادات يا خايب لا مجابلتك ولادات يا خايب لا مجابلتك ولادات ذنب لجلة توسدها المنية يا خايب لا مجابلتك ولادات ذنب لجلة توسدها المنية طبق الأبوذية ولاذت ورا الباب اختفت فاطن ولاذت وعصر المال هم روى ولاذت ولاذت يا خايب لا مجابلتك يا خايب لا مجابلتك ولا ذنب لجلة توسد المنية ذنب لجلة توسد المنية النصاري هذا بعد واضح معروف لكن حتى دونة. غدت تصرخ يا فضة صدري ينعام غدت تصرخ يا فضة صدري ينعام ومحسن صقر مني بعتبة الباب اجت ليها ولقيتها فوق التراب اجت ليها ولقيتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم اجت ليها ولقيتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم نطبق النصاري وقلنا احنا النصاري حسب انت نبرة صوتك وحسب كذا اجتهاداتك لانه متسع فيه في متسع غدت تصرخ يا فضة صدري ينعام أبو محسن صدق مني بعتبة الباب غدت تصرخ يا فضة صدري ينعام أبو محسن أحسن صدق مني بعتبك الباب اجت ليها ولقتها فوق التراب والله يسيل من الصدر وضلوعها الدم والله يسيل من الصدر وضلوعها صاري بس بطرق أخرى. ثمانية طور الحديد. طور الحديد يحيدر إدرك فاضل منها ضلوع مهشمة والزهرة تنخى بالدمع والزهرة تنخى بالدمع مصيوبة من كسر الضلع محسن تشوفة منصرع محسن تشوفة منصرع ظلت حزينة وهايمة ظلت حزينة وهايمة نطبق هذا يا حيدري Thank you.